وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ مرام باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهل البغي هم الذين ذكر الله عز وجل بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وسموا بهذا الاسم بأهل البغي، يقال لهم البغاة لأنهم بغوا واعتدوا وخرجوا عن طاعة الإمام، والبغي من مرادفات الطغيان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، بغى على موسى وعلى قومه، استكبر وتكبر وطغى. ويفرق العلماء بين البغاة وبين الخوارج، يقولون البغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، وليس للبغاة أصول يرتكز عليها منهجهم، بخلاف الخوارج فإنهم أصلوا أصولا من أنفسهم، كفروا بها المسلمين وبغوا عليهم، وكفروا مرتكب الكبيرة، خلدوه في النار، استحلوا دمه وماله وعرضه في الدنيا. أما البغاة فليس عندهم شيء من هذه الأصول، لذلك ولو كان فعلهم مشتركا وهو إجماعهم على قتال الإمام، لكن البغاة يقاتلون بتأويل سائغ عندهم، والخوارج يقاتلون بتأويل غير سائغ. وأول البغاة من خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأحدثوا فرقة بين أهل الإسلام، وكانوا أهل زهد وعبادة وورع تقوى، ولكن قل علمهم وعجج أهل الفتنة نارهم ودخلوا، وهو ما يسمى في كلام العصريين بالاختراق، اخترقهم المنافقون وأعداء الملة وبثوا الفرقة في صفوفهم، فعميت بصائرهم ولم يستنيروا بعلم ولا برأي صاحب، فبغوا وحاصروا عثمان. لهم تاريخ طويل في كيفية ابتداء شرهم، لكنهم اجتمعوا في آخر أمرهم في المدينة وحاصروا المدينة، حاصروا بيت الخليفة عثمان بن عفان وطلبوا منه أن يخلع البيعة. والخوارج لا يرون هذا، الخوارج إذا ظفروا بالإمام قتلوه باعتقادهم أنه كافر، بينما البغاة لا يريدون إلا الحكم وإزالة الحاكم، لكن لا يعتقدون عقائد الخوارج. فقال لن أخلع قميصا ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لن أخلع قميصا لبسته، فرفض وحاصروه ومنعوه من الصلاة في المسجد وضيقوا عليه، فتفاقم أمرهم حتى بغوا وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ومن حين قتل انشقت العصا، فرقت الكلمة وتشتت الأمر وانقسم، وحصلت الخلافة لعلي رضي الله عنه، وانقسم ورفض معاوية مبايعة علي، قال لا أبايع حتى يقتل قتلة عثمان، لأن عثمان قريبا، لأن عثمان قريب لي لمعاوية رضي الله عنه. فانقسمه الإسلام إلى ثلاثة أقسام: قسم مع علي، وقسم مع معاوية، وظهرت فرقة الخوارج. بدأ الآن ظهور الخوارج، فتطور أمر البغاة إلى، ولكن البغاة ما اشتركوا يعني في القتال، لأنهم هربوا لما علموا أن معاوية يطلبهم وأن جند معاوية يتطلبهم في البلدان، تشتتوا في الأمصار، حتى قيل أن الله عز وجل شتتهم شذر مذر، فمنهم من هام على وجهه ومات، ومنهم من لا يعرف مكانه. أثناء هذه الفرقة بين المسلمين، بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، مرقت المارقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال تمرق مارقة على حين فرقة من، على حين فرقة من المسلمين، مرقت المارقة وظهرت طائفة الخوارج، فكفروا معاوية ومن معه، وكفروا عليا ومن معه. الله. إذن هناك فرق بين البغاة وبين الخوارج، من حيث الأصول العقدية، لأن الخوارج يكفرون تارك الكبيرة، يستحلون دماء المسلمين، يخلدون صاحب الكبيرة في النار، يحكمون بكفره في الدنيا والآخرة، لهم لا يقولوا لا يأخذون بالسنة أبدا، لا يحكمون إلا القرآن، بينما البغاة لا يأخذون بهذه الأصول. والفقهاء رحمهم الله يجعلون لأهل البغي بابا وفصلا تذكر فيها الأحكام المتعلقة بهم وكيفية التعامل مع هؤلاء. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على قتالهم إذا بغوا، لكن أهل العلم قالوا يدرؤون بالأخف، يدرؤون بالأخف، فإن لم ينكفوا إلا بالقتال قوتلوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة، المراد بها طاعة الإمام، وطاعة الإمام واجبة، بل أصل أصيل عند السلف من أصول المعتقد، بل من السلف من لا يعرف السني إلا بهذا الأصل. وجاء الأمر بطاعة الولي بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتواترت الأحاديث، بل عقد الإمام مسلم فصلا عن الإمارة وعن حقوق الأمير، وعن ذكر فيه أكثر من 10 أحاديث تتعلق بحقوق ولي الأمر وبوجوب السمع والطاعة. وكذلك البخاري وجميع أهل السنن والمسانيد والصحاح. لأن الطاعة توجب الاجتماع، والخروج يوجب الفرقة. الإسلام حريص على اجتماع الكلمة واجتماع أهل الإسلام، لأن الفرقة تضعف أهل الإسلام وتضعف دينهم، والاجتماع يقويهم ويقوي دينهم. من خرج عن الطاعة، أي طاعة الإمام، والإمام من هو؟ الإمام هو من حصلت له البيعة، إما بالشورى وإما بالاستخلاف، يستخلفه من قبله كاستخلاف أبي بكر لعمر، وتحصل ان تغلب على الناس بسيفه وقال: أنا أمير المؤمنين، وجب الطاعة. تحصل بايش؟ بالاستخلاف وبالشورى. وإذا غلب الناس بسيفه وقال: أنا أمير المؤمنين، وجب الطاعة. وبعض الناس في هذا الزمان يشككون في هذا الأمر وينادون بالخلافة. أشك أن الخلافة خير، لكن لا يعني عدم وجود الخليفة انتفاء السمع والطاعة، بل يجب السمع والطاعة ولو لم يوجد الخليفة، بل ولو كان الحكم لملك عاض أو لملك ظالم أو أمير ظالم تجب السمع والطاعة. ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان كما قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا، إلى أن قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من خرج عن الطاعة هي طاعة الإمام، طاعة الأمير، يقال الأمير ويقال الإمام ويقال الخليفة ويقال الراعي ويقال الوالي ويقال السلطان ويقال الملك، كلها أسماء جائزة. وبالمناسبة جوز أهل العلم تعدد ولاة أمر المسلمين، ولو أن الأصل أن يكون الأمير واحدا هذا هو الأفضل في حق الإسلام، لكنهم أجمعوا على أنها لو تعددت ولايات المسلمين وتعدد ولاتهم فعلى كل أهل قطر السمع والطاعة لمن هم في حوزته، وأن السمع والطاعة لولي هذا القطر واجبة على من في قطره، وهكذا. ذكر هذا شيخ الإسلام الشوكاني في السير الجرار في النيل. من خرج عن الطاعة ومات فميتته ميتة جاهلية، لماذا؟ لأن أهل الجاهلية لا يقرون بالسمع والطاعة لأحد إطلاقا، كل رجل أمير نفسه. لذلك لما جمع الله عز وجل كلمتهم وجمع شملهم على بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من خرج عن الطاعة فمات فميتته ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يقرون بالسمع والطاعة لأحد، ولا شك أن من مات على ما كان عليه أهل الجاهلية أن هذا من أشد الوعيد، لكن لا يلزم منه الكفر، لأن حديث الوعيد لا يلزم منها الكفر إلا إن اعتقد أنه يسعه الخروج على الإمام وأن ولا يصدق بالأحاديث والآيات وعاند وتكبر وجحد وجوب الجماعة سمع الطاعة فإنه يكفر بهذا، يكفر. أما إن خرج فاسقا عاصيا أو متعولا أو طالبا للملك فإنه لا يكفر، إنما يكون شبيها بأهل الجاهلية ويفسق مرتكب لكبيرها من كبائر الذنوب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلوا عمارا الفئة الباغية رواه مسلم. هذا الحديث حديث صحيح، وعمار بن ياسر كان مع علي رضي الله عنه، كان من خواص علي بن أبي طالب، فالتقى جيش معاوية وجيش علي بصفين وقتل عمار. قتله جيش معاوية، فذكر هذا الحديث، فعلم بعض المسلمين الذين كانوا يجهلون صاحب الحق أن الحق مع علي، وهذا إجماع من أهل السنة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية إجماع، ولكنهم أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين فاقتتلان. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين، وصفهم بالإيمان وأن القتال حصل بينهم وأن الحسن سيصلح بين الطائف، وأصلح رضي الله. ولعلماء أهل السنة ولأهل السنة مع ما جرى بين الصحابة مذاهب، منهم من صوب علي رضي الله عنه خطى معاوية، ومنهم من قال كل منهم مجتهد، فعلي له أجران ومعاوية له أجر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. ومذهبهم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكف عن أعراضهم، وعدم إشاعة ما جرى بينهم، وأن لا تنشأ الأجيال على بغض طائفة ومحبة أخرى كما تفعل الرافضة الآن، يسردون الأحداث التي جرت ويكذبون عليها آلاف الكذبات، فيبغضون أبناءهم أو يزرعون البغضاء في قلوب أبنائهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخصون بالمحبة طائفة يسيرة من آل البيت. هذا ليس من مذهب أهل السنة. أهل السنة يحبون الجميع، ويقولون المسطي له أجر والمصيب له أجران، ويقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفائعة الباغية، وفي رواية: ويش ابن سمية تقتله الفائعة الباغية. وكان بعض الصحابة ينظر إلى الطائفة التي معها عمار يشير معها لعلمه أنه مع أهل الحق. انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام في الفتنة: منهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع معاوية، ومنهم من لزم بيته أخذا بأحاديث الفتنة، أن الفتنة إذا جرت كما قال عليه الصلاة والسلام تكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعد، من استشرف لها تستشرف. الحديث هو متفق عليه. ولا شك أن أفضل ما يفعل المؤمن في زمن الفتنة الكف عنها، لأنه إذا كف عن الفتنة فقد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من الفتنة. وما هي الفتنة التي يقعد فيها المسلمين؟ هي مكانة التي تكون بين المسلمين، والتي لا يعرف فيها وجه الحق. أما ما عرف فيها وجه الحق فلا يجوز الجلوس، لأن بعض الناس ثبطوا جنودنا لما أرسلوا إلى العراق للكويت لإخراج العراقيين من الكويت، قالوا هذه فتنة ويجب عليكم إيش؟ يجب عليكم الكف على القتال والبقاء في بيوتكم والفصل من الجيش، عدم المشاركة في القتال. وهذا في الحقيقة فهم خاطئ، لأن الله عز وجل يقول: فقاتل التي تبغي، ما قال اجلسوا، لم يقل اجلسوا، قال قاتل التي تبغي. المقاتل ماجور، أما الجلوس فيكون عند حدوث فتنة لا يعلم لها وجه، لا يعلم المحق من المصيب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن عم يا ابن عم عبد كيف حكم الله فيما بغى من هذه أمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على كف عند هذا يكفي سمع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وقال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الشرح هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف وذكره أيضا غير معزو، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس، وهذا لفظ ابن ماجة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحد، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا إسناد صحيح، وعوف والأعرابي ثقة مشهور. لا شك أن الحديث صحيح. نعم. قوله إياكم والغلو إلى آخره، قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. الغلو في الاعتقاد مثل ما حصل من بعض أهل السنة المنتسبين لها أنه قال لما وجد الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل قال أنا أثبت وجها لله كوجه المخلوق وأثبت له مشيا كمشي، هذا غلو في إيش؟ العقائد. الغلو في العبادات والرهبنة والانقطاع للعبادة، ترك العمل وترك بقية الشريعة لأجل انقطاع العبادة، فالغلو مذموم. نعم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الشرح قوله هلك المتنطعون، قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطق وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال غيره هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة، وكل هذه الأقوال صحيحة، فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون، والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون، والغالون في عباداتهم متنطعون. وبالجملة فالتنطع التعمق في قول أو فعل كما قال أبو السعادة. وقال النووي فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. نعم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التحذير والتعليم. التنطع عام، صاحبه هالك مذموم، سواء تنطع في عقيدته أو في عباده أو في لفظه وكلامه أو في سلوكه وأخلاقه، هلك المتنطع، كل المتنطعين هالك. نعم. قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التحذير والتعليم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، فما ترك شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به. وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث وما في معناها، فغلوا وتنطعوا فهلكوا، ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلموا وسعدوا. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يكفي الله يجزاك خير. تعبان في عندكم شيء؟ أحد عنده سؤال؟